إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب أصدقاء البحر الجزء الرابع قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة شريف نبيل محمد نبيل أسامة شعبان إياد العربيد شارك في التمثيل عمرو أبو حية أمينة نبيل أمل نبيل معتصم زقوت أحمد أبو سعدة محمد أبو حية حسن الديراوي محمد مطر. تم التسجيل والمونتاج باستوديوهات صوت الأقصى. تسجيل وهندسة صوتية عمرو أبو حية. إخراج نبيل عيسى الخطيب. اسمع يا محمد، سكر هالمحلات وتوكل على الله. ليش عم بجهاد؟ بدنا نروح اليوم على المستشفى عشان اليوم ان شاء الله جهاد يطلع من المستشفى، وخد لك اجازة 5 ايام عشان الناس راح تيجي ومش حافظة احك راسي. حاضر يا عم بجهاد. عموما الف حمد لله على سلامة جهاد. الله يسلمك ويبعد عنك الشر يا ابني. بلا مؤاخذة في السؤال، يعني في امل انه جهاد يمشي ولا لا؟ الامل في وجه الله، بس الإصابة كانت جامدة والشلل النصفي صعب جدا يتعالج لأنه الشظايا أجت في ظهره من تحت. الله يعينك ويعينه. اصبر، إن الله مع الصابرين. ابنك عماد توفى وهو زي الورد، وهي التاني متصوب، الله يصبره. يا معلم، يا عم أبو علي، يا معلم. ماك ابنية، ايش بيتك يا خالد؟ أبو علي، انت بتبكي؟ شو الدعوة يا عم ابو علي؟ ببكي من وين؟ من وين بتجيب هذا الكلام؟ وشو عرفك؟ انت مش حاسس بدموعك اللي على خدك؟ شو في يا عم ابو علي؟ ببكي على البحر يا خالد. شفت؟ شفت قديش البحر كان حلو لما كان شمس فيه شاي وصوته بصدح. شفت كيف لما كان يجي على الاستراحة زي العصفور الجميل الحلو وقعدت على الصخرة؟ كانت رائعة جدا، كانت عاملة منظر ولا صاحبتهم الغريبة. واليوم كلهم راحلوا اليوم. ظل البحر فضل البحر مجانه. أنا متأكد إن البحر زعلان عليهم وبيبكي. تجيان يبكي أنا. خادم عيني. ياه، هي أول مرة أعرف إنه قلبك طيب ورهيب. أنا عمر قلبي طيب ورهيب يا خالد، وأنا طفل من جوا. أنا تشردت يا خالد وعمري 7 سنين، من 7 سنين لحد الآن، وهي عمري صار 65 سنة وأنا على البحر. البحر عوضني أنا أمي وأبوي اللي ماتوا في حادث الطرق الله يرحمهم. إيه، فتحت علي مواجهة يا خالد. أنا آسف يا عم أبو علي، والله ما كان قصدي. بسيطة يا بنية، بسيطة. ربنا كبير، ربنا رب قلوب، دواء القلوب المجروحة بس من عند ربنا. لا إله إلا هو. هذا من أول يبدو عقدنا. يا شمس. نعم. شو بدكش تسلك معنا ولا بدك أرميك في الشارع؟ ليش مغلب خالتك رئيسة؟ أنا والله ما غلبتها، هي اللي بترضاش إلا تصب لي الشاي بالكوباية المشقومة، وعندي الأكل بتخليني أكل بعد ما يأكلوا أولادها. أنت كذاب، ولا أنت كذاب وميت كذاب. عاجبك هيك يا شمس أفندي؟ هيا زالت رئيسة. يابا أنت هيك مش عاجبني، لازم تضحك. أقول لك أقل ما فيها أحكي معنا مع الناس، والله هيك ما بنفع. أرجوك يابا، أرجوك ما تطلع لي بعين العطف عشان أنا مشلول، أرجوك. يابا ما حد منظر لك هيك، بس اللي راح عمره ما بيرجع، يعني هذا قدر الله، لازم تتعود وتعيش حياتك عادية. نظرات عينيكو بتحكي كلام غير هيك، بتحكي كلام كتير كأنها بتقول اني انا معاق. خلاص صرت عالي عليكو، ضلكوا تطلعوا فيه وانتوا قرفانين. بدي اموت، يا رب اموت عشان ترتاحوا مني، يا رب اموت عشان اريحكو. حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين معك يا جهاد، شايف من هالقيت صرتوا تتقلوا مني؟ ما هو انا خلص صرت معاق، بدي اتنين يشيلوا فيه ويحطوا. يا رب ريحني، يا رب خليني اموت. يعني لو اجى واحد بده يتأجر الغرفة أأجروا إياها يا خالي؟ اتوكل على الله، أنا مسافر ومش راجع، مش راجع على هالبلد. يا سيدي ربنا يعطيك اللي في بالك ويسهل عليك يا رب. يا رب، يلا بخاطرك. الله يسهل عليك، اصحك تكون نسيت حاجة. لا تقلقش، كل اغراضي معي في الشنط. يلا سلام. يا سلامة، يا رب المابر ما يسكر. اسمع يا احمد، شوف لك صرف مع اخوك شمس. انا بصراحة مش مستعد ادمر بيتي عشان خاطر اخوك. يا شواف يا شواف، يعني انت مش عارف مرتي كيف عقلها؟ طب هي قرفانة من اولادها. يعني رئيس اللي مش قرفانة اي رئيس بتقرف من الطير الطاير. اسمع يا شواف، عندي حل. احكي، شو الحل اللي عندك؟ مزرعة البقر اللي عندك شرقة مش فيها نطور وعمال؟ طيب وديها هناك، منه بعيش مع النطور ومنه براقب النطور والعمال، تعطيه قرشين وسلامة سلمك. وإذا شرد وفضحنا؟ ما انت مش عارف لسانه قديش طوله هذا الولد. وين بده يشرد يا راجل؟ بده 3 ساعات مشي لما يطلع من المزرعة ويوصل الأسفلت العام. هي هيك أحسن حل. وين بدك توديني يا شواب؟ لملم أغراضك والحقني، مش فاضيلك. بدك ترجعني على دار أبويا، صح يا شواف؟ مظبوط، أنا قررت إنك تاخد حريتك، أصل أنا اكتشفت إنك راجل وبرتكن عليك. يا سلام عليك، صدقني إني حصير أحبك من هذه اللحظة. طب يلا بسرعة بسرعة يا حبيب، يلا مش فاضي. وشو كنت تساوي عند علاء يا ميسة؟ شو يعني كنت أسوي عنده؟ اعتذرت له من اللي سوتوه فيه، وعطيته ذهبي عشان يقف على رجليه. مسكين، طلعتوه زي اللي طالع من السجن، غير وعي ما أخذ. هاي هاي هاي، يعني راجع من عنده معبي علينا. طيب يا ميسة، أنا مع الحق، عيب عليكم والله عيب، بكرة بتلاقوه في ولادكم. حلو حلو حلو، وبتنص كمان، ما شاء الله. طيب يا ميسة، أنا راح أعلمك أدب الكلام مع أخوتك، وراح أعلمك كيف أنت بتطلع بدون إذننا وبتروح لواحد صايع وداشر وبتعطيه ذهبك. اخرس يا حيوان، هذا أخوي وأحسن منك. طيب خذي. تضربني؟ يا خسارة يا خسارة، اللي بشوفك بيركن عليك، لكن مش داري انه انت من جوا خرابة. يا اخ علاء، على المعبر على طول ان شاء الله ولا بدك تشتري حاجة؟ لا، اطلع على البحر على استراحة ابو علي. اكيد بدك تودع اصحابك؟ لا، بدي اودع البحر. عندك، استناني شوية. ماشي براحتك يا سيدي. يا معلم يا معلم، علاء علاء جاي على الاستراحة يا معلم. ما أقول وين ولا هيو طلع هيو جهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي أنا حبيبي حبيبي. كيف حالك أبو علي؟ شو أخبارك؟ اشتقت لك والله. أنت شو عملت؟ ظليت مصمم على الزفر؟ خلاص يا أبو علي، خلصت كل أموري كل ورادي، حتى البيت اللي أنا كنت متأجره سبته. أنا مسافر يا أبو علي، السيارة بتستنى فيي. قلت أجي أودعكم وأشوف، يمكن شمس مر عليكم. للأسف أنت وياه سبتوني أشرب عصرتكم، سبتوني على البحر لحالي. معلش معلش يا أبو علي، أنت بتتحمل. على العموم أنا مستعجل، هذه رسالة. لما شمس يمر عليك قول له هذه من صاحبك علاء. خلاص يعني خلاص؟ خلاص يا أبو علي، ماليش مكان في هذا البلد. يلا الوداع يا أبو علي. حبيبي أوزال عليك، دير بالك دير بالك على حالك. إن شاء الله. سلام يا خالد، سلام. دير بالك على عم أبو علي. أبو علي في عينينا. إذا مر شمس سلموا عليه، وأمانة يا أبو علي تدير بالك على شمس، اعتبره ابنك. بدون ما تقول يا ابني، بدون ما تقول هو ابني ولا يهمك. أبو علي بالله عليك تدير بالك على شمس، شمس أمانة في ركبتك. وديني يا شواب، وين وديني انت؟ موديك على المزرعة يا روحي، على مزرعة البقر والعجول والغنم، عشان تصير عضو فعال هناك. مش انت قلت لي بدك تروحنا عالدار؟ عدارنا اللي عند البحر. لا يا شمس، غيرت رأيي، بديك من هنا وطالع تصبح وتمسى على البقر، عشان بديك تتعلم النطح، عشان مستقبلك يا اخويا شمس. وعمك ابو جبريل النطول هناك راح يعلمك طبيعه الشغل. انتوا ليش بتنحروا مني؟ انا شو عملت لكم؟ تكونش ياني اعيش معاكم ولا بتياني اعيش في دارنا؟ اخلاص اخلاص، ولا مفيش مجال للحكي. اهلا يا معلم شواب. كيف الشغل ماشي يا ابو جبريل؟ اللبن بتعبى اول باول، والسيارات بتنقلوا اول باول على المصنع. حلو، اسمع، هذا الولد اخوي، بدك تعلم الشغل وتدير بالك عليه. بده ينام هان قصدك؟ بده يسكن هان، تعمل له مكان في غرفتك يا بتعمل له مكان لحاله، يعني بدك تظبطه. ولا يهمك يا شواب. يلا يا ايش اسمه يا معلم شواب؟ اسمه شمس يا ابو جبريل، شمس. بتدير بالك عليه، انا رايح هيني. الله يسهل عليك، مع السلامه يا معلم شواب. تعال يا قلبي تعال تعال، اقول لك قبل ما تحط اغراضك روح جيب الجراده اللي عند البقر بسرعه عشان نعبيها مشعير وعلف. يلا انا بشتغلش عند ابوك، انا معلم هان، سامع؟ أخوي بكون صاحب المزرعة كلها. لا والله ربحنا السنة واشتغلنا. شو الدعوة؟ شو الدعوة يا شباب؟ شو اللي صار؟ يا شباب يا شباب يا شباب، في اطلاق نار من اليهود، كل واحد ياخذ شنطه ويشرب من المحضر. اشهد اطلعوا اشهد اطلعوا. حسبي الله ونعم الوكيل. شو هالحظ الأسود؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اي خدمة؟ معلش بس بسأل عن يعني بيت المؤذن، مؤذن المسجد اللي عندكم. عفوا شو عايز منه فليل؟ لا أصله يعني أنا معي الشنط، أنت شايفهم يعني. أصله اليهود سكروا المعبر والوضع صار شوي صعب، فبدي أبيت بالمسجد عشان بكرة إذا فتحوا المعبر أطلع على طول. طيب تفضل تفضل. لا شكرا، بس يا ريت تدلني على بيت المؤذن. يا راجل الناس لبعض، تعال تعال بيت عندي والصبح بتتوكل على الله. لا معلش أصله يعني. يا راجل زي ما انت شايف البيت واسع وبسع عشرة. تفضل تفضل. جهاد يا ابني، هذا الاخ انزنق وما لحقش يرجع عشان المعبر مسكر، راح يبيت عندك الليلة. تفضل يا اخ. اسمي علاء. تفضل يا علاء تفضل. طبعا هذا ابن البكر اسمه جهاد، تفضل بيت عنده. هاي سريرك والشقة طبعا فاضية، خد راحتك عنده. اشكرك يا ابو جهاد، شكرا. اطلعوا برا، انا مخنوق انا مخنوق، اطلعوا برا. انت جايب الناس تتفرج علي عشاني معاق وعشاني مشلول، اطلعوا برا اطلعوا برا. جهاد وبعدين معك عيب. انا تعبان انا تعبان، ارجوكم ارجوكم يرحموني. طيب عشانك تعبان هدي حالك، ليش انت معصب؟ احكي معه يا اخ علاء، احكي معه الله يرضى عليك. ماشي خلاص يا ابو جهاد، توكل انت على الله، روح نام وسيبني عنده. ارجوك ما تقرب على الكروسة، ابعد عني وروح على سريرك. يا رجل يا رجل، بدي اقعدك على السرير عشان نحكي مع بعض، انا ضيفك. انت زي اهلي وزي كل اصحابي، كلكم بتنظروا لي اني معاق، كل نظراتكم عطف، بس عطف براني ما حدش حاسس فيه. بالعكس صدقني اني حبيتك. حبيتني؟ ليش؟ انت اصلا من وقتش بتعرفني عشانك تحبني، كلكم كذابين. انا معاق راضي بحالي، بس بديش حدا يشوفني على الكروسة، ابعدوا عني. كلكم كذابين ابعدوا عني. على فكرة انت انسان بتحسش بالمرة، انت الكذاب. شو بتقول؟ انا بحسش. اطلع برا اطلع من دارنا، اطلع يابا يابا يابا. يا ستير يا ستير، ايش في ايش الدعوة؟ الضيف يابا، الضيف اللي انت جايبه بيغلط علي بيغلط علي يابا. انا عارف انه انت جايبه اصلا بالعمدن عشان يزلني، انت جايبه عشان يهني. شو اللي صار يا علاء؟ احكي لي احكي لي شو اللي صار. روح نام يا عم ابو جهاد، روح نام سيبه علي، روح توكل على الله. مش انا طردتك؟ ليش ما تروح؟ انت بتسحيش؟ مش حروح، وريح راسك، المعبر مسكر على طول، يعني مش حسافر، حضل ملزق عندك. على فكرة انت انسان حقير، والمفروض ابوك طردك من الدار، اكيد انت حرامي او جاسوس. وعرفت انه ابوي معاه فلوس كتير وعنده عمارة قد الدنيا، بس ابوي بحبنيش. انا عارف لو بحبني لطردك، اصلا ابوي لما تصابت انجن عشان كان خايف على تسليحه في اسرائيل. اعتبرني اللي بدك اياه، انا موافق جاسوس حرامي، بس احكي لي شو اللي صار معك. ولك انت بتستحيش، ولك اطلع برا روح، ولا لو اني بقدر اقوم على رجلي لخبطتك بوكس في وجهك. اوعدك اني حروح بدون بوكس وبدون مشاكل، بس احكي لي شو صار معك، وليش انت حاقد على كل اللي حواليك وعصبي على طول. وعد وعد يا جهاد. راح احكي لك عشان انا بديش حدا يشوفني وانا مشلول. انا بعرف انه كل الناس بيقولوا عن كل واحد مشلول انه معاق، راح احكي لك. أبو جبريل أبو جبريل، إيش بدك يا ولد؟ إيش بدك؟ قوم صلي أدى للفجر. روح ولا روح روح، اقعد عن وجهي خلف عفنام، روح يا زلمة بقول لك قوم صلي. روح اقلب عن وجهي بقول لك روح. اخص عليك زلمة كبير وبصليش، والله غير ربنا شعوطك في النار. والله اذا ما رحت من وجهي الا غير اخبطك بالارض. روح. هيني صليت الفجر وفضيت لك، احكي وبراحتك. شو بدي احكي لك؟ اخوي اللي بحبني ساقته الكهرباء ومات، وانا اتصابت في قصف سيارة كنت ماشي جنبها، وابوي كل هم المصاري، واخوتي وخواتي لما كانوا يجوني على المستشفى كانوا يتطلعوا علي بعطف مزيف، ولسان حالهم كان يقول اني صرت هم عليهم. واللي اكتشفته انه اللي بقع الناس بتدوس عليه وبتفعصه، كل الناس يلا يا نفسي، حتى اصحابي في فريق الكورة ما حدا اجزارني. هاي البشر. وانت اسأل حالك ليش مسافر، اكيد قرفت من الناس، يمكن اهلك طردوك او ما حدا دور عليك، صح؟ يعني انا كمان شوية حيقولوا عني معاق وحيرموني في المستشفى اقضي باقي حياتي، وهم حيعيشوا ويكيفوا بمصاريهم. لا انا مش مسافر عشان اهلي طردوني يا جهاد، انا ابوي اتجوز تنتين، انا ابني الاولى الوحيد وماتت وانا صغير، وإلي اخوة من مرت ابوي. وعشانك يتيم اكيد رموك في الشارع. لا لا لا لا لا لا لا، اخوتي وقفوا معي وبنوا لي بيت وما خلونيش اتعب اطلاقا، حتى اعطوني فلوس، احلى حاجه اعطوني اياها الحب والحنان فوق ما تتصور. حتى مرت ابوي كمان كانت زي امي بالضبط، اما ابوي فكان صدقني كان يعزني أكتر من أولاد مرته. معقول؟ معقول في ناس هيك؟ طب ليش كنت بدك تسافر؟ يعني بدي أغير جو يا جهاد، بصراحة بدي أبني نفسي بنفسي، مش حابب إخوتي يعطوني كل حاجة ببلاش. بس لو أنك مشلول صدقني لشفت الويل. يا جهاد يا جهاد، انت بتؤمن بربنا؟ الحمد لله. هذا قضاء الله وقدره يا جهاد. بعدين انت شقيت على قلوب اهلك واصحابك وحاقد عليهم وحاكم عليهم مسبقا؟ بالعكس، صدقني الناس فيها خير اكتر من الشر، وانت لازم تزيل هالشكوك وتعيش حياتك. في ناس يا جهاد معاهم ملايين، والواحد زي الجمل ايدين ورجلين وكل اشي، بس ناقصه الايمان والضمير وبتعذب اكتر منك. بعدين ليش تقول عن نفسك معاق؟ لا انت مش معاق، اذا بتقول عن نفسك انك انسان بتحس وعندك قلب طيب لازم تنتصر على ظنونك. اذا ضعفت يا جهاد مش راح تقدر تعيش، صدقني اخواتك بيحبوك وابوك بيحبك، الأخ عمره ما بظلم أخوه، والأب والأم برضو عمرهم ما بظلموا ابنهم. ما تسمي هذا عطف منهم، سميه حب، سميه حنان، سميه صدق القلوب. في كتير ناس محرومة منه، انت لسه في نعمة يا جهاد. بشوف يا أخ علاء جهاد ابن راجع على الآخر، شو عملت له؟ بدري بدري لسه، بعد يوم يومين بقول لك شو اللي عملت له. سيبنا منه هلية، اسمع اللي بحكي لك عليه ونفذ يا أبو جهاد. أنا تحت الأمر، قول أنت ربنا بعتك إلنا. بدي تجيب لي كل أصحابه، فريق الكورة وإخوته وخواته والعيلة، بدي أعمل له حفلة. يا أخوي بطردهم. ما قبل حدا غريب يشوفه وهو على الكروسة. هذا حساس لأبعد الحدود. يا عم أبو جهاد اسمع اللي بقول لك عليه وتوكل على الله. أنا بدي تجيب ليهم كله يتم، بدي أعمل له حفلة. كيفك هلقيت يا جهاد؟ على فكرة أنت دغدغت عواطفي، بس مش راح أقتنع بكلامك، وأرجوك نفذ اللي اتفقنا عليه. شو اتفقنا يا جهاد؟ إنك تروح، بكفي، بديش حدا يضل عندي. خلاص يعطيك العافية، وعشان أطمنك أنا مش راح أعصب، أنا حصبر واحتسب أمري لله، بس أنت يعطيك العافية. حاضر، حروح يا جهاد، بس بعد الحفلة. حفلة؟ أي حفلة؟ لمناسبة شفائك، مش أنت طلعت من المستشفى؟ حبينا نعمل لك حفلة. أنت بدك تجنني؟ وبعدين معك؟ يا سيدي إذا كانوا أصحابك وأهلك وحبايبك اللي أنت اتهمتهم إنهم تخلوا عنك وعطفهم مزيف، هم اللي عاملين لك له الليلة، شو دخلني أنا يا عمي؟ شي بهالدنيا يستاهل يا خي، لا لا لا تغضب، ما في شي بهالدنيا يستاهل يا خي، لا لا لا تحزن، اللي راح من عمرك بترضي مولى الحي. ابشر يا عمي ما في احلى من البشرى، همك وهمي رح ينزاح من بكره. ابشر يا عمي ما في احلى من. شايف يوم جهاد؟ شايف جهاد قديش مبسوط؟ الله يرضى عليك يا علاء، الله يرضى عليك يا علاء. بيوم زارعنا الامل داخلنا، ما استسلمنا لحظه لجرحنا تهزمنا. لو احنا بيوم زارعنا الامل داخلنا، ما استسلمنا لحظه لجرحنا تهزمنا. ونثرنا زهور فواحة عطور، ونثرنا زهور فواحة عطور. حنعيش الدنيا وحياتنا تحلى بعينينا وتسلم لي خير. ما شاء الله ما شاء الله يا جهاد، بجد كنت زي العريسة جهاد. امشخص علاء، أنا أسف على كل كلمة حكيتها غلط، أنت بجد طلعت ابن حلال. يعني اقتنعت إنك إنسان وأحلى إنسان، وإنه ربنا عز وجل له حكمة في هذا الابتلاء اللي صابك. الحمد لله أنا راضي بهذا الابتلاء، وأكيد حيكون خير إلي. واقتنعت إنه الناس حبتك أكتر من أول، وإنه ولا واحد تخلى عنك؟ مظبوط. وبصراحة لما أنت حكيت لي عن إخوتك وكيف وقفوا معاك وساعدوك، أنا تأثرت كتير وقلت إنه الخير أكثر من الشر، عشان هيك أنا بدي أطلب منك طلب. تفضل يا جهاد. خليني أزور أهلك وأتعرف عليهم. لولا إخوتك وحبهم إلك وطيبتهم وتضحيتهم ما كنت أنت هيك، وما كنت أنا تأثرت بكلامك. ياه صح صح يا جهاد، إن شاء الله بس أرجع من السفر. أنت بدك تسيبني علاء؟ خلاص يا جهاد، المعبر بكرة فاتح. لا بالله عليك ما تتركني، أرجوك أرجوك. بقدرش يا جهاد، لازم أمشي. علاء لما تروح أكيد حيجي وراك ناس مفترسين، أرجوك خليك، حيدبحوني حيعذبوني. أنا ما صدقت وأنا أطلع من النفسية اللي كنت عايش فيها. علاء أنا هلقيت صرت أثق بنفسي وصرت أثق بالناس، خليك أرجوك. أنت أطيب وأحلى إنسان يا جهاد، وإذا بدك تعيش استمر على التفاهم اللي وصلنا إليه، اسحق تعتبر نفسك انه انت معاق. انت اطيب قلب واحلى انسان، واستمر، والحياة بدها تعب، وانا مش حقدر اضلني عندك طول العمر. طيب مش حشوفك تاني؟ لا اظن، بس اذا حاب تذكرني روح اقعد عند البحر واتطلع عليه. سلام.